إلا الله بها أشرح صدري لا إله إلا الله بها أبدأ ذكري لا إله إلا الله بها أشرح صدري لا إله إلا الله بها اشرح لي صدري بها أصلح لي أمري بها أشدد لي أزري لا إله إلا الله لا إله